والنفاق العملي أن يتصف الإنسان بشيء من خصال المنافقين مثل الكذب ومثل عدم الأمانة وعدم الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.